سكت عن شن حتى إذا دخلت القرية لقيتهما جنازة فقال شن أترى صاحب هذا الناش حيا أم ميتا؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى شن معه. وكان للرجل ابنة يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها كيف التقيا وترافقا، وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه وأسئلته الباردة. فقالت البنت يا أبت ما هذا بجاهل، أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أن يقول أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنما أراد أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فإنما أراد هل طرف عقبا يحيي بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن وحادثه ساعة، ثم قال له أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم، ففسره. فقال شن ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ فقال الرجل ابنة لي. فخطبها شن وتزوجها وحملها إلى أهله، فلما رأوهما قالوا وافق شن طبقة فذهبت مثلا. وقال الأصمعي الشن وعاء من جلد كانت تشنا، أي صار خالقا، فاتخذوا له غطاء يناسبه فقالوا وافق شن طبقة. وتمثل بالمثل الحريري في مقامته التبريزية فقال أراكما شنا وطبقة وحدأة وبندقة. السؤال، يقول بعضهم حتى رأيت العجز أودى بي كما أودى الغرام بعروة بن حزام، من هو عروة هذا وما قصته؟ موفق حافظ، باب الجابية، دمشق، سوريا. الجواب عروة بن حزام أول عاشق مات بالهجر من المخضرمين أو من العذريين، وقد ضرب به المثل لشدة مقاساته من حب عفراء، ومن ذلك قول أبي عيينة فما وجد النهدي إذ مات حسرة عشية بانت من حبائله هند، ولا عروة العذري إذ طال وجده بعفراء حتى شف مهجته الوجد، كوجد غداة البين عند التفاتها وقد طار عنها بين أطرابها البرد. وقال جرير هل أنت شافية قلبا يهيم بكم؟ لم يلق عروة من عفراء ما وجد، ما في فؤادي من داء يخامره إلا التي لو رآها راهب سجدا. وقال آخر وقبلك مات من وجد بهند أخو نهد وصاحبه جميل، وعروة والمرقشها مدهرا بأسماء فلم يغن العويل. وكان عروة قد وعد بتزويجه عفراء، ولكن أبا عفراء وهو عمه زوجها من شخص آخر في أثناء غياب عروة، فلما عرف عروة ذلك عظم عليه الأمر وأنشد وإني لتعروني لذكراك رادة لها بين جلدي والعظام دبيب، فما هو إلا أن رآها فجاءة فيبهت حتى ما يكاد يجيب. ثم أصابه المرض فحملوه إلى عراف اليمامة، وقال في ذلك فقلت لعراف اليمامة داوني، فإنك إن أبرأتني لطبيب، فما بي من حمى ولا مس جنة، ولكن عمي الحميري كذوب، عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو، ولا عفراء منك قريب. ثم يقول وما عجبي موت المحبين في الهوى، ولكن بقاء العاشقين عجيب. وقال عروة أيضا في عراف اليمامة وعراف نجد جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجد إنهما شفياني، فقال نعم نشفي من الداء كله، وقاما مع العواد يقتدراني، فما ترك من رقية يعلمانها ولا سلوة إلا وقد سقياني. فقال: شفاك الله، والله ما لنا بما حملت منك الضلوع يداني. وهذه الأبيات من قصيدة طويلة لعروة بن حزام، يقول في أولها: خليلي من عليا هلال بن عامر بصنعاء عود اليوم وانتظراني. ويقول أبياتا في عفراء في هذه القصيدة: ألما على عفراء إنكما غدا بشحط النوى والبين معترفان. متى ترفع يا عني القميص تبينا بي الضر من عفراء يا فتيان. على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناي من وجد بها تكفان. فعفراء أرجى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتواني. ويقول في موضع آخر من القصيدة: تحملت من عفراء ما ليس لي به، ولا للجبال الراسيات يداني. كأن قطاطا علقت بجناحها على كبدي من شدة الخفقان. والقصيدة هذه تقع في قريب من 80 بيتا، رأيتها مذكورة بتمامها في كتاب النوادر لأبي علي القالي، وفي كتاب تزيين الأسواق. ولما بلغ عفراء موت عروة بسبب حبه لها، استأذنت زوجها أن تخرج إلى قبره، فخرجت وبكت طويلا وأنشدت: ألا أيها الركب المحثون، ويحكم، بحق نعيتم عروة بن حزام. فإن كان حقا ما تقولون، فاعلموا بأن قد نعيتم بدر كل ظلام. فلا لقي الفتيان بعدك راحة، ولا رجعوا من غيبة بسلام. وفي الحكايات أن عفراء دفنت إلى جانبه بعد موتها، ونبت من القبرين شجرتان حتى إذا كانتا بارتفاع القامة التفت الواحدة على الأخرى كالمتعانقتين. فكان المارة يمرون بالشجرتين ويعجبون منهما. ويقول الشهاب محمود في ذلك: بالله يا صرحة الوادي، إذا خطرت تلك المعاطف حيث الرند والغار، فعانقيهم عن الصب الكئيب، فما على معانقة الأغصان إنكار. وقال بعضهم في المعنى نفسه: غصنان من دوحة طال ائتلافهما فيها، فجالت صروف الدهر فافترقا، فصار ذا في يد تحويه ليس له منها براح، وهذا في الفلاة لقى. حتى إذا ذويا يوما وضمهما بعد التفرق بطن الأرض واتفقا، حنى على العهد في أرجائها، فحنى كل على إلفه في الطرب واعتنق. وتوفي عروة بن حزام على ما ذكره الذهبي في خلافة عثمان 30 للهجرة أو 28. السؤال: أين دارت موقعة القادسية، ومتى، وبين من ومن؟ عبد الجبار السامرائي، سامراء العراق. الجواب: لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة، كان أول عمل فكر في إنجازه هو القضاء على دولة الفرس، فأعد لذلك جيشا كان ينوي في بداية الأمر أن يقوده بنفسه، إلا أن فريقا من الصحابة نصح بأن يبقى في المدينة ويختار لقيادة الجيش واحدا من صحابة الرسول. وقد وقع اختيار المسلمين على سعد بن أبي وقاص، فولاه الخليفة حرب العراق وأمده بجيش قوي، وسار سعد بجيشه يتنقل في الأراضي التي بين الحجاز والكوفة ويستمع للأخبار. وكانت أهم معركة دارت بين المسلمين والفرس هي معركة القادسية عام 15 الهجري، وهي مكان على حافة البادية في سواد العراق بينها وبين الكوفة 13 فرسخا. وقد اختارها عمر لإقامة سعد وجنوده لقربها من البادية، حتى لا يقدم الفرس على التوغل فيه فيما لو تقهقر جيش المسلمين أمامهم. كان جيش الفرس يبلغ 30,000 مقاتل، يقوده رستم قائد الفرس الشهير. أما جيش المسلمين فقد كان يتراوح عدده بين 7,000 و8,000، مما جعل الفرس في أول الأمر يستهينون بقوته ويضحكون من أسلحته، فيشبهون نبل العرب بالمغازل. وقبل أن ينشب القتال بين الفريقين ترددت الرسل بين سعد ورستم، فكان العربي يأتي إلى باب رستم وهو جالس على سرير من الذهب، وقد زين مجلسه ولبس الفرس التيجان وأقيمت الفيلة حول المكان، فيجيء الفارس العربي وقد تقلد سيفه، فيربط فرسه بالقرب من سرير رستم، فيهم أصحاب حرسه بمنعه، غير أن رستم كان يستدنيهم ويشير على أصحابه بتركهم. وتدل الأخبار المروية على أن القائد الفارسي كان شديد الإعجاب بسلوكهم، وكان يحذر قومه منهم ويقول: انظروا، فإن هؤلاء لا يخلو أمرهم من أن يكون صدقا أو كذبا، فإن كانوا كاذبين فإن قوما يحفظون أسرارهم هذا الحفظ ولا يختلفون في شيء، وقد تعاهدوا على كتمان سرهم هذا التعاهد بحيث لا يظهر أحد منهم سرهم، لقوم في غاية الشدة والقوة، وإن كانوا صادقين فهؤلاء لا يقف حذاءهم أحد. ولم يعجب هذا الكلام بالطبع قواد الفرس ورؤساءهم، فصاحوا برستم قائلين: الله الله، أن تترك ما أنت عليه لشيء رأيته من هؤلاء الكلاب، بل صمم على حربهم. فقال رستم: هو ما أقول لكم، ولكني معكم على ما تريدون. ولم يستطع أن يقنع قومه بمسالمة العرب، ولم يجد بدا من المضي في حربهم، واقتتلوا أياما انعكس الريح في آخرها عليه وعلى جنده حتى أعماهم الغبار. وقتل رستم عدد كبير من جنده، وهرب الباقون، وغنمت العرب أموالهم. ثم تبعهم سعد وأوقع بهم، وأسر إحدى بنات كسرى، وقتل عددا كبيرا من الجيش. عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح، فكتب إليه يقول: قف مكانك ولا تتبعهم، واقنع بهذا، واتخذ للمسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونها، ولا تجعل بيني وبينهم بحرا. فاتخذ سعد الكوفة وأسس بها المسجد الجامع، واختط للناس المنازل ومصرها. ثم توغل سعد في بلاد العراق، واستولى على المدائن عاصمة الفرس بعد أن حاصرها شهرين، وقد غنم العرب منها غنائم كثيرة، من بينها بساط كسرى. وكانت موقعة القادسية في السنة 15 من الهجرة، ولم تقم للفرس بعدها قائمة، وإنما توالت هزائمهم بعد ذلك على الرغم من كثرة أعدادهم. وقد غنم العرب من كنوز الفرس شيئا عظيما، فيحدثنا الفخري بأن بدويا ظفر بحجر من الياقوت يساوي مبلغا عظيما، فلم يدر قيمته، فرآه بعض من يعرف قيمته فاشتراه منه 1,000 درهم. ثم عرف البدوي بعد ذلك قيمته، ولامه أصحابه وقالوا له: هل لا طلبت فيه أكثر من ذلك؟ قال: لو علمت أن وراء 1,000 عددا أكبر من 1,000 لطلبته. وكان في العرب من يأخذ في يده الذهب الأحمر ويقول: من يأخذ الصفراء ويعطيني البيضاء، بمعنى أنه يرى أن الفضة خير من الذهب. وحكايات أخرى، منها أن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور، فأحضره إلى أصحابه فظنوه ملحا، فطبخوا طعاما ووضعوا فيه كافورا فلم يروا له طعما ولم يعلموا ما هو، فرآه رجل فعرف ما هو فاشتراه منهم بقميص خلق يساوي 2 درهم. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. عبد الله ابن محمد، تزنيت المغرب، الجواب: هذان البيتان لأبي تمام حبيب بن أوسر الطائي، فقد كان ينشد الخليفة قصيدته السينية يمدحه بها، فلما وصل إلى قوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس، قال الوزير له: أي شبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق أبو تمام قليلا ثم رفع رأسه وهو يقول: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فقال الوزير للخليفة: أي شيء طلبه فأعطه، فإنه لا يعيش أكثر من 40 يوما من شدة الفكر، وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدر. فقال له الخليفة: ما تشتهي؟ فقال: أريد الموصل. فأعطاه إياها، فتوجه إليها وبقي هذه المدة ومات. ويعلق ابن خلكان على هذه القصة فيقول: هذه القصة لا صحة لها أصلا. وذكر أبو بكر الصولي في كتاب أخبار أبي تمام أنه لما أنشد هذه القصيدة لأحمد بن المعتصم وانتهى إلى قوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم إلى آخره، قال له أبو يوسف يعقوب الكندي الفيلسوف وكان حاضرا: الأمير فوق ما وصف. فأطرق أبو تمام قليلا ثم قال البيتين. ويقال إنه لما أخذت القصيدة منه لم يوجد هذان البيتان بين أبياتها، فعجبوا من سرعة بديهته وفطنته. ولما خرج أبو تمام قال أبو يوسف وكان فيلسوف العرب: هذا الفتى يموت قريبا. أما حكاية توليته الموصل فيقول عنها ابن خلكان إنه لم يجد في تحقيقه سوى أن الحسن بن وهب ولاه بريد الموصل، فأقام فيها أقل من 2 سنين ثم مات فيها. ويقول ابن خلكان إن الدليل على عدم صحة القصة أن هذه القصيدة لم تكن في أحد من الخلفاء، بل كانت في مدح أحمد بن المعتصم وقيل أحمد بن المأمون، ولم يلي واحد منهما الخلافة. السؤال: من قائل هذه الأبيات؟ إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل: يا عين للناس أعين. شعمبي محمد، غليزانا، الجزائر. الجواب: المعروف عامة أن هذه الأبيات للشافعي، وقد وجدتها منسوبة أيضا إلى ابن الرومي، ومع هذه الأبيات الثلاثة بيت رابع وهو: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ولا تلق إلا بالتي هي أحسن، أو وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وكنت قد أجبت عن هذه الأبيات في مناسبة سابقة، ولكني أغتنم هذه الفرصة لأورد أبياتا في هذا المعنى قالها أبو العتاهية في منصور بن عمار، وهي: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذا عبت منهم أمورا أنت تأتيها، كلابس الثوب عن عري، وعورته للناس بادية ما إن يواريها، فأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. ومن هذا القبيل قول الحر الكناني أو المتوكل الليثي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت عليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر ابن خلكان أن أبا عثمان بن سعيد بن إسماعيل الواعظ كان ينشد في وعظه: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. ويقول أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، تدل على التقوى وأنت مقصر، فيا من يداوي الناس وهو سقيم. ومن أقوال أكثم بن صيفي: رب لائم مليم. السؤال: من قائل هذا البيت وفي أي مناسبة؟ فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. بدر عبد الله ليك ككوي يوغندا. الجواب: ذكر الميداني في كتابه مجمع الأمثال أن قائل هذا البيت هو قراض بن أجدع الكلبي. وحكاية ذلك أن النعمان بن المنذر خرج يوما يتصيد على فرسه اليحموم، فطارد حمار وحش وشذ عن رفاقه، وأمطرت عليه السماء، فطلب ملجأ، فجاء إلى بناء وجد فيه رجلا من طيء يقال له حنظلة، ومعه امرأة له، فذبح الطائي له شاة وأعد له خبزا من دقيق كان عنده، فأطعم النعمان ولم يكن يعرفه. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه، ثم قال: يا أخا طي، اطلب ثوابك، أنا النعمان. فقال الطائي: أفعل إن شاء الله. ثم مضى النعمان ولحق بالخيل إلى الحيرة، ومكث الطائي بعد ذلك زمانا حتى أصابته نكبة وجت، وساءت حاله، فقالت له امرأته: لو أتيت الملك لأحسن إليك. فذهب الطائي إلى الحيرة، فوافق مجيئه يوم بؤس النعمان. فلما رآه النعمان قال له: أفلا جئت غير هذا اليوم؟ قال الطائي: أبيت اللعن، وما كان علمي بهذا اليوم. قال النعمان: والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس ابني لم أجد بدا من قتله، فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدا لك، فإنك مقتول. قال: أبيت اللعن، وما أصنع بالدنيا بعد نفسي. قال النعمان: إنه لا سبيل إليها. فقال الطائي: إن كان لابد فأجلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أعود إليك. قال النعمان: أقم لي كفيلا على ذلك. فالتفت الطائي إلى رجل اسمه شريك بن عمرو بن قيس، وكان يكنى أبا الحوفزان، وهو واقف بجنب النعمان، فقال له الطائي: يا شريكا يا ابن عمرو، هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مصاب، يا أخا من لا أخاله، يا أخا النعمان، فك اليوم ضيفا قد أتاله. فأبى شريك أن يتكفل به، فركب إليه رجل من كلب يقال له قراد بن أجدع، فقال للنعمان: أبيت اللعن، هو علي. فضمنه إياه. ثم أمر النعمان للطائي بخمسمائة ناقة، فمضى بها الطائي إلى أهله، وكان الأجر حولا من يومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل. فلما حال على الطائي الحول وبقي من الأجل يوم، قال النعمان لقراد: ما أراك إلا هالكا غدا. فقال قراد: فإن يك صبر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. وكان النعمان يشتهي أن يقتل قراد ليفلت الطائي. وبينما كان قراد يعد للقتل، إذ ظهر لهم شخص من بعيد، وكان ذلك الشخص هو الطائي. فقال له النعمان: ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ قال الطائي: الوفاء. ثم عفى عنه النعمان. وقال الطائي يمدح قراد بن أجدع: ألا إنما يسمو إلى المجد والعلا، مخاريق أمثال القراد بن أجدع، مخاريق أمثال القراد وأهله، فإنهم الأخيار من أهل تبع. وقد وجدت البيت المسؤول عنه في قصيدة لهدبة بن الخشرم مطلعها: طربت وأنت أحيانا طروب، وكيف وقد تعلاك المشيب. ويقول فيها: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. على أن المنية قد توافي لوقت والنوائب قد تنوب. وفي العقد الفريد قول هبة: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. وذكر ابن خلكان أن هذين البيتين قالهما آت أتى يعقوب بن داود ليلا في سجنه. وفي معجم الشعراء للمرزباني أن هدبة بن الخشرم هذا قتل ابن عم له اسمه زيادة في أيام معاوية، فحبسه سعيد بن العاص والي المدينة 5 سنين أو 6 إلى أن بلغ المسور بن زيادة مبلغ الرجال، فقتل هدبة بأبيه زيادة. وكان هدبة قد قال هذين البيتين وهو في السجن. وقصيدة هدبة بكاملها أو بأكثرها موجودة في حماسة بن الشجري، وفي الجزء الأول من أماري أبي علي القالي، وفي الكامل للمبرد. وقريب من معنى هذين البيتين قول أبي دهبل الجمحي من قصيدة: عسى كربة أمسيت فيها مقيمة يكون لنا منها نجاة ومخرج، فيكبت أعداء ويجذل آلف له كبد من نوعة الحب تلعج. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سقينا. علي سويدان علي المسلاتي، القصبات، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذان البيتان هما مطلع معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، وهذا معروف. وفيها: صبنت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. ولهذين البيتين حكاية تذكر في كتب الأدب عن جذيمة الوضاح وعمر بن عدي. يقال إن رجلين أحدهما مالك والآخر عقيل أقبلا يريدان جذيمة ومعهما هدية له، فنزل على ماء وكان معهما قينة يقال لها أم عمرو، فنصبت لهما قدرا وأصلحت لهما طعاما. فبينما هما يأكلان إذ أقبل أشعث أغبر الرأس قد طالت أظفاره وساءت حاله، فجلس مزجر الكلب ومد يده فناولته القينة طعاما فأكل، ثم مد يده ثانية فقالت القينة: إن تعطي العبد كراعا طلب ذراعا. فأرسلتها مثلا، ثم ناولت صاحبيها من شرابهما وأوكت زقها، فقال الرجل: عدلت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. فقال له مالك وعقيل: من أنت؟ فقال: إن تنكراني فلن تنكرا حسبي، أنا عمرو بن عدي. فقام إليه فلثماه وغسل رأسه وأصلح حاله، وقال: ما كنا لنهدي إلى الملك هدية هي أنفس عنده ولا هو أحرص عليها من ابن أخته. فخرج به حتى إذا وقف على باب الملك بشراه به، فسر الملك بذلك سرورا عظيما وقال لهما: حكمكما؟ فقال: حكمنا منادمتك ما بقيت وبقينا. قال: ذلك لكما، فهما ندمان جذيمة المعروفان. وإياهما على متمم بن نويرة اليربوعي حين قال يرثي أخاه مالك بن نويرة: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وقال أبو فراش الهذلي: ألم تعلمي أن قد تفرق قبلنا خليل صفاء مالك وعقيل؟ وجذيمة له علاقة بالزباء، وهي التي غدرت به وقتلته. ثم قام عمرو بن عدي بن أخته بأخذ الثأر، واستعان على ذلك بقصير. والحكاية معروفة، وجذيمة المذكور هو خال عمرو بن عدي والزباء، وهي الزباء ابنة عمرو ملكة الشام والجزيرة، وقيل إنها رومية كانت تتكلم العربية، وحكايتها معروفة. وذكرنا في موضع آخر من هذا الكتاب شيئا عن الخالدين، وهما اللذان قال فيهما الأسود بن يعفر: وقبلك مات الخالدان كلاهما عميد بني جحوان وابن المضلل. وذكر هذا البيت التبرزي في شرح الحماسة وفسره، ولكني وجدت في التفسير شيئا من الاضطراب، وسنذكر ذلك في جزء لاحق من قول على قول إن شاء الله. والتفرق بين الصديقين أو الأخوين يذكر كثيرا في الشعر العربي، ومن أشهر ما قيل في ذلك قول حضرمي بن غامر كما في مغني اللبيب: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. السؤال: من قائل المثل رب ساع لقاعد؟ علي أبو حمد قضاء رام الله الأردن. الجواب: المثل الكامل هو اسلمي أم خالد رب ساع لقاعد وآكل غير حامد. وسنأتي على حكاية هذا المثل الكامل الآن. ولنبدأ أولا بالمثل رب ساع لقاعد. أصل هذا المثل أن قوما من العرب وفدوا على الملك النعمان بن المنذر، وكان فيهم رجل من بني عبس يقال له شقيق، فمات عند النعمان. فلما أنعم النعمان عليهم بالهدايا والعطايا، بعث إلى أهل شقيق بعطية ابنهم، وكان النابغة الذبياني في ذلك الوقت عند النعمان، فقال: رب ساع لقاعد، فذهب قوله هذا مثلا. ومعناه أن شقيقا سعى وجاء إلى النعمان فمات ولم يظفر بالهدايا، إنما الذي ظفر بها ناس آخرون كانوا في بيوتهم قاعدين. وفي ذلك يقول النابغة للنعمان: أبقيت للعبسي فضلا ونعمة ومحمدة من باقيات المحامد، حباء شقيق فوق أعظم قبره، وما كان يحبى قبله قبر وافد، أتى أهله منه حباء ونعمة، ورب امرئ يسعى لآخر قاعد. أما المثل الكامل اسلمي أم خالد رب ساع لقاعد وآكل غير حامد، فأول من قاله معاوية بن أبي سفيان، فإن معاوية لما أخذ البيعة لابنه يزيد قال له: يا بني، قد صيرتك ولي عهدي بعدي، وأعطيتك ما تمنيت، فهل بقيت لك حاجة أو في نفسك أمر تحب أن أفعله؟ فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين، ما بقيت لي حاجة ولا في نفسي غصة ولا أمر أحب أن أناله إلا أمر واحد. قال: وما ذاك يا بني؟ قال: كنت أحب أن أتزوج أم خالد امرأة عبد الله بن عامر، فهي غايتي ومنيتي. فكتب معاوية إلى عبد الله بن عامر فاستقدمه، فلما قدم عليه أكرمه وأنزله أياما، ثم خلى به وأخبره بما طلب يزيد، وسأله طلاق أم خالد على أن يطعمه بلاد فارس 5 سنين. فقبل عبد الله وطلق زوجته أم خالد، وكانت في المدينة المنورة. وكتب معاوية إلى الوليد بن عتبة عامله على المدينة أن يعلم أم خالد بأن عبد الله زوجها قد طلقها. ثم دعا معاوية أبا هريرة فدفع إليه 60,000 دينار، وقال له: ارحل إلى المدينة واخطب أم خالد على يزيد. فذهب أبو هريرة إلى المدينة فلقيه الحسن بن علي وسأله عن سبب مجيئه، فقص أبو هريرة عليه القصة، فقال له الحسن: اذكرني لها. ثم لقيه الحسين بن علي وقص أبو هريرة عليه القصة، فقال له الحسين: اذكرني لها. ثم لقيه عبيد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع، فكان أبو هريرة يقص القصة على كل منهم، وكان كل منهم يقول له اذكرني لها. ثم ذهب أبو هريرة إليها وأعلمها بسبب مقدمه، وخطبها على يزيد، وقال لها إن فلانا وفلانا سألوني أن أذكرهم لك، فقالت إنها لا تريد الزواج بأحد وتريد المجاورة بقرب بيت الله حتى تموت إلا إذا أشار هو عليها بشيء غير ذلك. فأشار أبو هريرة عليها بزواج الحسن، فقبلت به وتزوجت الحسن. ثم انصرف أبو هريرة بالمال إلى معاوية، فقال له معاوية إنما بعثتك خاطبا ولم أبعثك محتسبا. فقال أبو هريرة إنها استشارتني والمستشار مؤتمن. فقال معاوية اسلمي أم خالد، رب ساع لقاعد وآكل غير حامد. فذهبت مثلا. ويقول ابن المولى من أبيات والمرء تحرم نفسه ما لا يزال به حزينا، وتراه يجمع ماله جمع الحريص لوارثينا، يسعى بأفضل سعيه فيصير ذاك لقاعدين. السؤال: إنني أسمع الناس دائما يتغنون بالحب في الكتب والمقالات والقصائد، فما هو هذا الحب؟ أمين جميل عبد الله، نابلس، الأردن. الجواب: لقد سألت يا سيد أمين سؤالا صعبا، وأجيب على سؤالك بما أجاب بعض الشعراء. فقد قال الحصري القيرواني: إني أحبك حبا ليس يبلغه فهم ولا ينتهي وصفي إلى صفته، أقصى نهاية علمي فيه معرفتي بالعجز مني عن إدراك معرفته. ويقول البهاء زهير: يقول أناس لو وصفت لنا الهوى، ووالله ما أدري الهوى كيف يوصف. ويقول أحمد شوقي: يقول أناس لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لا يعرف الحب يعرف. فقلت: لقد ذقت الهوى ثم ذقته، فوالله ما أدري الهوى كيف يوصف. ويقول أبو العتهية: يقول أناس لو نعت لنا الهوى، ووالله ما أدري لهم كيف أنعت. سقام على جسمي كثير موسع، ونوم على عيني قليل مفوت. إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلتي له وضع كفي فوق خدي وأسكت. فهل بعد هذا يا سيد أمين تريد مني أن أقول لك ما هو الحب؟ ويذكر الحصري القيرواني في الجزء الثالث من ظهر الآداب قول امرأة لأخرى: ليس أمر الهوى إلى الرأي فيملكه، ولا إلى العقل فيدبره، وهو أغلب قدرة وأمنع جاربا من أن تنفذ فيه حيلة الحازم. أو ما سمعت قول الشاعر: ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير. وذكر الحصري أيضا أن أعرابيا وصف الهوى فقال عنه: هو أعظم مسلكا في القلب من الروح في الجسد، وأملك بالنفس من النفس، وامتلع عن وصفه اللسان وعي عنه البيان. وأنشد: يقولون لو دبرت بالعقل حبها، ولا خير في حب يدبر بالعقل. وقالت أعرابية تصف الحب: خفي عن أن يرى، وجل عن أن يخفى، فهو كامن ككمون النار في الحجر، إن قدحته أورى وإن تركته توارى، فهو إن لم يكن شعبة من الجنون فهو عصارة السحر. وقد قالت العرب في الحب أشياء كثيرة لا مجال لذكرها هنا، أما ما قاله العلم الحديث عن الحب فشرحه يطول. ويقول الأحوص: إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. ورأيت في كتاب الهفوات النادرة أن خالد بن عبد الله القسري قال يوما، وقد اجتمع عنده جماعة من سماره وخواصه: حدثوني عن الحب حديثا لا فحش فيه. فقال أبو حمزة اليماني: كان فتى من العرب يسمى مالك بن نصر، له بنت عم يحبها وتحبه، يقال لها الرباب، وكانت ذات جمال وكمال وظرف وعقل. فبينا هو يوما معها إذ بكى، فقالت: ما يبكيك؟ قال: إني نظرت إليك فقلت: أموت فتتزوج بعدي، ولحقتني حسرة عليك. قالت: لعلك أن تبقى بعدي. قال: إن بقيت بعدك فلك عهد الله أني لا أتزوج ما حييت. قالت: ولك مني مثل ذلك. وتعاهدا وتوافقا على الوفاء. ثم إن الفتى خرج مع قتيبة بن مسلم الباهلي إلى خراسان، فلم يزل يقاتل بين يديه حتى طعن، فسقط عن فرسه فقال وهو يجود بنفسه: ألا ليت شعري عن غزال تركته، إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع؟ أيلبس أثواب السواد تسليا على مالك، أم فيه للبعل مطمع؟ فلو أنني كنت المؤخر بعده لما لبثت نفسي عليه تقطع. ثم مات. وبلغ الرباب موته، فكاد الحزن عليه يقتلها، وكانت لا تهدأ من البكاء والشهيق. فتشاور أهلها في أمرها وقالوا: لو زوجت لسلت، فزوجوها على كره منها. فلما كانت الليلة التي كانت ستزف فيها إلى زوجها نامت وأمها عند رأسها، فرأت في منامها مالك بن نصر واقفا أمامها آخذا بعضاضتي الباب وهو يقول: حييت ساكن هذه الدار كلهم إلا الرباب فإني لا أحييها. استبدلت بدلا غيري، وقد علمت أن القبور تواري من ثوى فيها. فانتبهت مذعورة وذكرت لأمها ما رأت، فقالت لها: يا بنية ارقدي، فهذا من عمل الشيطان، وتعوذي منه. فوضعت رأسها، وأتاها خيال مالك، فأخذ بعضاضتي الباب وقال: قد كنت أحسبها للعهد راعية حتى تموت وما جفت مآقيها، أمست عروسا وأمسى مسكني جدثا حتى تموت فإني لا ألاقيها، أمسيت في حفرة يبلى الحديد بها، لا يسمع الصوت نفسا من يناديها. فانتبهت مذعورة، فخرقت ثيابها وقطعت جلبابها، وعاهدت الله ألا يجتمع رأسها مع رأس رجل ما عاشت، ثم حزنت حزنا شديدا وماتت بعد ذلك بقليل. وفي كتاب مصارع العشاق حوادث من هذا النوع. ورأيت أن بعضهم رأى أعرابية تنوح على صاحبها فقال لها: أتقولين شعرا في حالك؟ فأنشأت تقول: لا بارك الله في من كان يخبرني أن المحب إذا ما شاء ينصرف، وجد المحب إذا ما بان صاحبه، وجد الصبي بثبي أمه الكلف. ثم قال لها: أنشديني من شعرك. فقالت: بنفسي من هواه على التنائي وطول الدهر مؤتنف جديد، ومن هو في الصلاة حديث نفسي، وعبل الروح عندي بل يزيد. فقال لها: هذا كلام من عشق. فقالت: وهل يعرى من العشق من له سمع وقلب؟ ثم أنشدت: ألا بأبي والله من ليس نافعي بشيء، ولا قلبي على الوجد شاكره، ومن كبدي تهفو إلى ذكر اسمه بشيء، ومن قلبي على النأي ذاكره، له خفقان يرفع الجيب بالشجاء، ويقطع أزرار الجربان ثائره. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ كأن ثناياها وما ذقت طعمها، مجاجة نحل في كميت مبردة، يقر بها النعمان عينا، فإنها له نعمة في كل يوم مجددة. محمد الأمين، جمهورية تشاد. الجواب: هذان البيتان للنابغة الذبياني في المتجردة زوجة النعمان، وقبل هذين البيتين بيتان آخران هما: ألم على المنطورة المتأبدة أقامت بها في المربع المتجردة مضمخة بالمسك مخضوبة الشوى بدر وياقوت لها متقلدة كأن ثناياها وما ذقت طعمها مجاجة نحل في كميت مبردة إلى آخره.